لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يزال الكلام موصولا عن الحروف التي تنصب الفعل المضارع. ما الحروف التي تنصب الفعل المضارع؟ أخبرنا بأنها أربعة: لن، وكي، وإذا، وأن. حروف نصب الفعل المضارع. وكان الكلام في المرة السابقة على متى تظهر أن ومتى تضمر. أن المصدرية، أن تنصب الفعل المضارع، لكن أن تختلف عن أخواتها الثلاثة في أن الحروف السابقة لا تأتي إلا ظاهرة. لن مثلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا الحرف لن ينصب الفعل المضارع، لكن هذا الحرف لا يضمر أبدا، يعني لا يختفي أبدا. كذلك إذن. أما أن المصدرية فيجوز أن تظهر ويجوز أن تضمر. وهذا هو الكلام موضوع درس اليوم. قال: ثم قلت: وتضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر. تضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر، هي كي، نحو كي لا يكون دولة. هذا هو متن الكتاب، نقرأه ثم نقرأه سويا الشرح. وحتى حرف الجر الثاني: إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبله. قال تعالى: حتى يرجع إلينا موسى، وأسلمت حتى أدخل الجنة. واللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا، نحو ليغفر لك الله. هو الحرف الثالث الذي تضمر بعده أن، لام التعليل، بشرط ألا يأتي بعد أن لا النافية. نحو ليغفر لك الله، بخلاف لألا يعلم، فإنها ظهرت هنا، لأن لألا أصلها لأن لا، فجاء بعدها لا. أو جحودية، سواء كانت اللام للتعليل أو اللام للجحود، وهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى. نحو ما كنت أو لم أكن لأفعل. وبعد ثلاثة من حروف العطف هي أو التي بمعنى إلى، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي. أو إلا، يعني أو التي بمعنى إلى أو إلا. نحو لأقتلنه أو يسلم. لأقتلنه إلا أن يسلم. وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بغير اسم الفعل. نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، ويعلم الصابرين. ونحو ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ونحو ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله. وبعد الفاء والواو وأو وثم إن عطفنا على اسم خالص. نحو أو يرسل رسولا. ولا لبس عباءة وتقر عيني. ولك معهن ومع لام التعليل إظهار أن. هذا هو متن الكتاب، وسيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الشرح. قال: وأقول اختصت أن، يعني أن المصدرية التي تنصب المضارع، بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة. ظاهرة كأن تقول مثلا: لن يجب أن نطيع الله، فقد ظهرت أن هنا، أن نطيع أن ظاهرة. ومقدرة بعد حروف الجر وحروف العطف التي ذكرها وسوف يفصلها. ومعنى أنها مقدرة أي أنها لا تظهر لا في الكتابة ولا في النطق، ولكن الفعل المضارع المنصوب منصوب بها. فقوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى، فالفعل يرجع ليس منصوبا بحتى في الحقيقة، وإنما هو منصوب بأن المصدرية المضمرة بعد حتى. وأصل الكلام: حتى أن يرجع إلينا موسى. يعني ربما تكونون في المدارس قد يعني علمتم أن حتى تنصب الفعل للمضارع. في الأصل أن حتى حرف جر، والفعل المضارع المنصوب بعدها إنما هو منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة. والإعراب الصحيح أن تقول أن المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة، وكلمة مضمر يعني مخفي ليس ظاهرا. قال: اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة. ومعنى قوله اختصت أن بذلك أن أخواتها الثلاثة، الحروف الثلاثة الأخرى التي تنصب الفعل المضارع، فإنها تنصب المضارع لكنها لا تكون مضمرة أبدا، وإنما تكون ظاهرة. فأن تنصب المضارع ظاهرة ومضمرة، إذن خصت أن دون أخواتها بأنها تنصب المضارع سواء كانت ظاهرة أو كانت مضمرة. قال: فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة. الحروف التي لا تنصب المضارع أو تنصب المضارع ظاهرة فقط هي الحروف الثلاثة الأخرى: لن وإذا وكي. وإنما تضمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف، تضمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف. فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة: حتى، واللام سواء كانت تعليلية أو جحودية، وكي التعليلية. أما حتى فنحو: حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. فالفعل تفيء هنا مضارع مسبوق بحتى. أعرب تفيء مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة. وقوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى، أعرب يرجع مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى. يقول: وليس النصب بحتى نفسها. إذن الفعل المضارع ليس منصوبا بحتى، حتى حرف جر، وإنما هو منصوب بأن مضمرة بعدها، خلافا للكوفيين. أنتم تعلمون أن النحو العربي فيه مدرستان كبريان: مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. ومدرسة الكوفة يقولون إن المضارع منصوب بحتى، أما علماء اللغة الآخرون البصريون وغيرهم فإنما يقولون إنما إن المضارع نصب بأن مضمرة بعد إيه؟ بعد حتى، ولا يجوز إظهارها بعدها في شعر ولا نثر، لا يجوز أن تظهر أن بعد حتى لا في شعر ولا في نثر. حتى التي يأتي بعدها الفعل المضارع لها معنيان، إما أن تكون تعليلية وإما أن تكون غائية. إذن حتى التي يأتي بعدها الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للغاية. فما معنى ذلك؟ تقول مثلا يذاكر الطالب حتى يتفوق، حتى هنا أفادت التعليل لأن ما قبلها علة فيما بعدها، فالمذاكرة سبب للتفوق أو النجاح، فهي هنا تعليلية حتى يتفوق. أما الغائية فإنها تفيد انتهاء ما قبلها إلى غاية ما بعدها. نقول مثلا نصوم حتى يؤذن المغرب، فهل صيامنا علة في أذان المغرب؟ لا، وإنما نحن نصوم لغاية حتى إلى أن يؤذن ليه المغرب. قال ويشترط لإضمار أن بعدها أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها. ربما تستغرب أن تكون أن في جملة في سياق، أن تكون حتى في جملة والفعل بعدها مرفوعا، وتقول هذه حتى والفعل المضارع بعدها مرفوع، لماذا؟ نقول دقق في المعنى، فإن حتى ينتصب بعدها الفعل المضارع بأن المضمرة بشرط أن يكون الفعل المضارع المنصوب بعدها مستقبلا بالنظر لما قبلها. قال أو مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم. قال فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى؟ هو إيه اللي قبل حتى؟ أنهم سيظلون عاكفين على العجل، فقولهم هذا قالوا هذا الكلام، لكن يرجع إلينا موسى هذا في الإيه؟ في المستقبل، فالفعل يرجع مستقبل بالنسبة لما قبله حتى. ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى، وهو ملازمتهم للعكوف على عبادة العجل، وكذلك قولك أسلمت حتى أدخل الجنة، أسلمت حتى أدخل الجنة، فإن دخول الجنة مستقبل بالنسبة لقوله إيه؟ أسلمت، يعني هو قال أسلمت، فإسلامه هذا الفعل بعد حتى دخول إيه؟ الجنة، هذا مستقبل بالنسبة لما قبله. والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، الثاني الأول أن يكون مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، وقد مثل له بقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أو بقولك أسلمت حتى أدخل الجنة. أما الثاني مستقبل بالنظر إلى زمن التكلم، كقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة من نصب، وهذا يدلك على أن قراءة أخرى للآية وزلزلوا حتى يقولوا بالرفع. فقراءة النصب الفعل منصوب بعد حتى، فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار. يعني هم زلزلوا، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام بعد ذلك، فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعدما وقع. يبقى قال الرسول والمؤمنون هذا الكلام، ثم بعد ذلك نزل نزل القرآن. فالفعل هنا يقول الرسول مستقبل لا بالنظر إلى زمن التكلم، وإن مستقبل قال في الأول بالنظر إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم كما مثلنا أو لا. المثال هذا مثال على أن الفعل يقول الرسول مستقبل ليس إلى زمن التكلم، ليس إلى زمن التكلم. فإن قول النبي أو قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام بعدما بعدما زلزلوا. ولم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين، ولو لم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين امتنع إضمار أن وتعين الرفع، وذلك كقولك سرت حتى أدخلوا ها بالرفع. أعرب أدخلوا مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، والسائل يسأل لماذا لم ننصب الفعل أدخل بعد حتى؟ لأنه قال هذا الكلام ساعة دخوله، فكان الفعل أدخل ليس مستقبلا بالنسبة لما قبله. إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، يعني إنسان يريد أن يدخل مدينة من المدن أو دارا من الدور، فقطع إليها مسافة طويلة، وهو داخل المدينة أو الدار قال سرت حتى أدخلها، فنقول الفعل هنا مرفوع، لأن الدخول هذا ليس مستقبلا بالنسبة أو يعني الفعل سرت ليس مستقبلا، الفعل أدخل ليس مستقبلا بالنسبة للفعل سرت، وإنما قال هذا الكلام في حالة الدخول. لكن لو قال هذا الكلام قبل أن يدخل، فقال أريد أن أدخل مدينة كذا، فقال أسير حتى أدخلها، فهو منصوب لأن الدخول مستقبل بالنسبة لقوله هذا. يبقى على القاعدة التي ذكرناها أن المضارع ينتصب بعد حتى، يصير منصوبا بعد حتى، إذا كان الفعل المنصوب هذا مستقبل بالنسبة إما إلى زمن الكلام أو بالنسبة إلى أو لم يكن مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، كالمثال الذي ذكره وزلزلوا حتى يقول الرسول. هنا يتعين الرفع سرت حتى أدخله إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، ومن ذلك قولهم شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه. فلاحظ هنا أن الفعل يجيء جاي مرفوعا، وقوله مرض زيد حتى لا يرجونه. فالفعل يرجون مرفوع بثبوت الايه؟ النون. والسؤال: لماذا رفع الفعل يجر يجيء والفعل يرجونه بعد ايه؟ حتى. فإن المعنى حالة البعير، حالة البعير أنه يجيء يجر بطنه، وحتى حالة المريض أنهم لا يرجونه، فدل ما بعد حتى على الحال ولم يدل على الاستقبال. أنتم تعرفون أن الفعل المضارع إما أن يدل على الحال، نقول نشرح الآن نصب المضارع فهذا يدل على الحال، لكن لو قلنا نشرح باب المجرورات بعد باب بالمنصوبات نشرح، فهذا يدل على المستقبل. فإذا دل على الحال الفعل بعد حتى، إذا دل على الحال لا يكون منصوبا. نريد أن يكون الفعل المضارع بعد حتى دالا على المستقبل بالنسبة لما قبله، سواء كان ما قبله يعني بالنسبة لنظر التكلم أو لا. ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال. هو سياق الكلام هو الذي سيبين إذا كان هذا الكلام للمستقبل أو كان للإيه؟ للحال. فلو كان مثلا أحد الطلاب يريد أن يدرس المواريث فقال سأدرس المواريث حتى لا أسأل عنها أحدا، فهذا حتى لا أسأل هذا مستقبل، ولا لا يقول هذا الكلام ودراسته للمواريث يعني الفعل حتى لا أسأل، الفعل هذا منصوب لأن قوله حتى لا أسأل مستقبل بالنسبة للفعل إيه؟ سأدرس. لكن لو قال طالب، لو سألنا طالبا في مسألة من مواريث مثلا فقال نعم أجيبكم لقد سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، فهو إيه؟ يخبر عن الإيه؟ الحال، أي حتى حالة الآن أنني لا أحتاج إلى الإيه؟ إلى السؤال. فضابط الأمر أن المضارع بعد حتى إن دل على المستقبل بالنسبة لما قبلها نصبناه، وإن دل على الحال رفعناه. فإذا يعني قرئ وزلزلوا حتى يقول الرسول بالرفع، تقول من رفع رفع على أن القول هنا ليس مستقبلا للإيه؟ لما قبله وهو الزلزال. ومن نصب نصب على أن قول الرسول والمؤمنين إنما كان قبل ذلك أو يعني مستقبلا بالنسبة للإيه؟ لما قبله. وأما اللام فلها أربعة أقسام. وأما اللام احنا قلنا أن تضمر بعد حتى، واللام تعليلية أو جحودية، وهذه من حروف الجر. فهو يقول فرغنا من أن التي تضمر بعد إيه؟ بعد حتى. قال وأما اللام فلها أربعة أقسام، أحدها اللام التعليلية نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهذه تعليلية. ومعنى أنها تعليلية أن ما قبلها علة فيما بعدها. فالفعل المضارع لتبين مضارع منصوب بماذا؟ بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة، واللام هذه حرف جر، وبعد أن تعرب أن حرف مصدري هو مضمر وتبين مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة، تقول هذا مصدر مؤول، يقولون والمصدر المنسبك من أن والمضارع في محل ماذا؟ في محل جر باللام، فاللام حرف جر، وحتى حرف جر. وقال ومنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أين المضارع المنصوب؟ ليغفر، منصوب بماذا؟ بأن المضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة. ما نوع اللام هنا؟ تعليلية، وفي معنى دقيق حينبه عليه. قال فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة، يعني هل كان الفتح سببا للمغفرة؟ قلت هو كما ذكرت، ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي المغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وحصول النصر العزيز. ولا شك في أن اجتماعها له حصل حين فتح الله تعالى مكة عليه. يعني ده معنى دقيق في التعليل، يعني في العلة. يقول وإنما مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها. إذن اللام قد تكون تعليلية، يذاكر الطالب لينجح، يتناول المريض الدواء ليبرأ، هذه لام للتعليل. الثانية، أي ثانية؟ اللام لها أربعة أقسام. فالقسم الأول أن تأتي تعليلية. القسم الثاني لام العاقبة، وهي التي يسمونها لام الصيرورة أو لام المآل. قال وتسمى أيضا لام الصيرورة ولام المآل، تسمى لام المآل، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها. نقيضا أي مخالفا مضادا لما قبلها. تقول مثلا بنى جارنا الدار ليسكن فيها، ما نوع هذه اللام؟ هو لماذا بنى الدار؟ هذه تعليلية. فإن قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، بنى جارنا الدار ليموت تحت أنقاضها، وقع السقف عليه مات، هل هذه تعليلية؟ هل كان قد بنى البيت ليحدث له ذلك؟ إذن هذه لام العاقبة، فعل كذا فحدث نقيض ما ما كان يعني يرجوه أو يتمنى. وفي القرآن له مثال أو شاهد، قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا. هل عندما التقطت امرأة فرعون موسى التقطته ليكون عدوا، أو فرعون سمح بالتقاط الطفل ليكون عدوا له؟ لو كان يعلم أنه سيكون عدوا له لقتله كما ذبح أبناء بني إسرائيل. ولكن هذه لام الصيرورة، فصار الأمر كذا أو كانت العاقبة كذا، تسمى لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أعرب ليكون، اللام لام العاقبة أو لام المآل أو لام الصيرورة، وهو حرف مكسور لي مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يكون مضارع منصوب بماذا؟ بأن المضمرة، مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام العاقبة، وعلامة نصبه الفتحة. تستطيع أنت أنت يعني تمثل لذلك كثيرا، تقول اشترى سيارة ليموت فيها، فهذه لام العاقبة. بنى دارا ليموت تحت أنقاضها. طيب تزوج ليسعد، ما نوع اللام؟ هذه تعليلية. فإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كل يوم خناقة وشجار، تزوج ليشقى أو تزوج ليخلع مثلا، فهذه لام الصيرورة أو لام المآل، والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة. الثالثة، أي ثالثة في أقسام اللام أو أنواع اللام؟ يعني وأنت تذاكر يعني بيسر تستطيع أن ترسم جدولا أو خريطة ذهنية أنواع اللام، لام أو يعني أنواع اللام التي ينتصب المضارع أو ينصب المضارع بعدها، التعليلية ولام الصيرورة ولام الإيه؟ هذا هو النوع الثالث، اللام الزائدة، وهي التي بعدها فعل متعد. الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بالفاعل وإنما يحتاج إلى مفعول به. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم. فليبين أصل الكلام، يريد الله، يريد فعل، الله فاعل، إذن لا بد من مراد. الفعل يريد هذا فعل متعد، يريد الله لا بد له من مفعول، فجاءت اللام بعدها فعل مضارع، فهذه لام اللام الزائدة. والفعل يبين مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه الفتحة. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فالفعل منصوب بأن مضمرة بعد اللام الزائدة. قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أمرنا أن نسلم. تستطيع أن يعني تقرأ الجملة بأن مع الفعل المضارع دون اللام، صحيح؟ يريد الله أن يتوب، يريد الله أن يبين، يريد الله أن يذهب، فالفعل أراد فعل متعد، فجاءت اللام في الفعل المضارع، فالمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة، وهذه اللام تسمى اللام الزائدة. فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدها. يعني ما حكم إظهار أن أو إضمار أن بعد هذه الأنواع الثلاثة؟ تقول: يذاكر الطالب لينجح. قلنا أن الفعل ينجح منصوب بأن مضمرة، ما حكم الإضمار هنا؟ جائز، أي يجوز في كلام العرب أن تقول: يذاكر الطالب لأن ينجح. لو قلت لأن ينجح تكون قد أظهرت أن، وهذا جائز. قال الله تعالى: وأمرت لأن أكون. هذا شاهد على ماذا؟ على إظهار إيه؟ إظهار بعد التعليلية ولام المآل أو السيرورة واللام الإيه؟ الزائدة. أما الرابعة، الرابعة هي لام الجحود، والجحود في اللغة معناه النكران، وهذه تعرف بأن تسبق بكون منفي، ما كان لم يكن، كون كان يكون، الفعل كان الماضي يكون المضارع، والفعل كان أو يكون مسبوق بنفي، لم يكن ما كان، بعد ذلك يأتي مضارع مسبوق باللام، تسمى هذه اللام لام الجحود. يتأخر ابنك عن الصلاة فتقول ما كان للمؤمن، ما كان لك، ما كان لك أن تتأخر، ما كان لمحمد ليتأخر عن الصلاة. تسمع رجلا يكذب فتقول ما يكون ليكذب، ما يكون صديقي ليكذب، ليكذب، ما كان الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان. لام الجحود وهي الآتية بعد كون ماض منفي، كون الفعل كان أو يكون، ماض، ماض كيف، وقلنا لم يكن، لم يكن أليس يكن مضارعا، ولكن لما جاءت لم، لما سبق بلم، لم تحول معنى المضارع إلى الماضي. هل حضر محمد؟ تقول لم يحضر، إذن لم يحضر هذا إخبار عن الماضي، فهذا معنى قول المؤلف والشارح أن تسبق بكون ماض منفي، كقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. أين المضارع المنصوب؟ ليذر منصوب بماذا؟ ما سبب نصبه؟ أن المضمرة بعد لام الجحود. كيف حكمنا على أنها لام الجحود؟ سبقت بكون ماض منفي وهو ما كان، وأيضا قوله تعالى وما كان، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالفعل يطلع منصوب بأن مضمرة. قال وهذه يجب إضمار أن بعدها، هذه يجب إضمار أن بعدها، يعني تستطيع أن تجمل هذه المسألة وتقول أن، أن لها حكمان، تظهر وتضمر، تظهر وتضمر، فتظهر جوازا بعد لام التعليل، اللام التعليلية ولام اللي الجحود ولام اللي الصيرورة، أقصد آسف نرجع تاني نقول إن هي بتظهر جوازا، جوازا بعد لام التعليل ولام الصيرورة واللام الزائدة، وتضمر بعد لام اللي الجحود. يعني لو تحدث متحدث فقال ما كان محمد لأن، لأن يترك كذا، هل هذا صحيح في لغة العرب؟ نقول لا، لأن هذه لام الجحود وأن تضمر وجوبا بعدها، تضمر وجوبا، يعني لا تظهر بعد لام الجهود. انتهى الكلام على اللام. يعني احنا قلنا ان ان هتضمر بعد ايه؟ بعد حروف الجر، ومنها الايه؟ اللام. قال واما كي تضمر ان بعد حتى واللام وايه؟ وكي، وهذه حروف ايه؟ حروف جر. قال واما كي ففي نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدرتها تعليلية بمنزلة اللام. جئتك لتكرمني، فاللام هنا لام التعليل. ضع مكانها كي، جئتك كي تكرمني، فكي تعليلية. ولا يجوز التصريح بأن بعدها، لا يجوز التصريح بأن بعدها، إذن تضمر، تضمر وجوبا. إلا في الشعر خلافا للكوفيين وقد مضى ذلك. يبقى أن قد تضمر أو تظهر بعد حروف ثلاثة من حروف الجر حتى اللام كي. وأما حروف العطف فأربعة، وهي أو والواو والفاء وثم. حروف العطف التي تضمر أن المصدرية بعدها الواو وأو الفاء ثم. قال وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهو أو، ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم، ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو. وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة، لكن هذا الكلام فيه إبهام. شرحه في الحاشية يقول يجوز الإضمار إذا كانت الفاء للسببية والواو للمعية في أحد الأجوبة الثمانية التي سيذكرها، ويجوز الإضمار والإظهار إذا كان كل من الفاء والواو للعطف على اسم خالص وسيذكره، وإذا حققت وجدت أو كالفاء والواو لها حالتان، حالة يجب فيها الإضمار وذلك إذا كانت بمعنى إلى أو إلا، وحالة يجوز فيها الإضمار والإظهار وذلك إذا كانت للعطف على اسم خالص، وعبارة المصنف في المتن تنادي بذلك. قال فأما أو فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا صح في موضعها إلى أو إلا، بمعنى إذا صح أن تحذف أو وتقيم مقامها إلى أو تقيم مقامها إلا الاستثنائية يصح ذلك، كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي. واحد له حق عند آخر يطالبه يماطل، فقال له هذه المرة لألزمنك أو لتقضيني أو تقضيني حقي. ما معنى أو هنا؟ إيه؟ لألزمنك إلى أن، إلى أن تقضيني حقي، لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، لن أتركك إلى أن تقضيني حقي. فهي هنا بمعنى إيه؟ إلى. أعرب تقضية ني، تقضية مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، تقضي أنت، والنون حرف للوقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، وحق مفعول به ثاني. يعني حق منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لألزمنك أو تقضيني حقي، قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. معناه واضح، لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، لأن الآمال لا تتحقق إلا لمن إيه؟ يصبر. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. الشاهد أين في هذا البيت؟ أين الشاهد في هذا البيت؟ أو أدرك، فإن المضارع انتصب بعد أو بأن مضمرة. ما حكم الإضمار هنا؟ حكم الإضمار أحكام كالأحكام التكليفية بالضبط ولا واجب؟ طب اقرأ كده، ينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا، ضع تحتها خطا. يبقى لو قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أن أدرك المنى، هذا لحن في العربية، لأن أن تضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى. والثاني، أي ثاني هذا؟ أن تأتي أو بمعنى إلا الاستثنائية، كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم. إلا أن يسلم، إلا أن إيه؟ يسلم. فجاءت هنا بمعنى إيه؟ إلا. إن هنا أو جاءت بمعنى إيه؟ إلا. قال الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. فالبيت معناه قيل أن من لم تصلح له الملاينة توليناه بالمخاشنة إلا أن يستقيم، وقيل المعنى إذا هجوت قوما، هجوت، الشاعر يقول إذا هجوت قوما أبيدهم بالهجاء إلا أن يتركوا هجائي، وقيل المعنى إذا اشتد علي جانب قوم رأيت تليينهم حتى يستقيموا، إذ لو تعمدت الكسر لم يستقم أبدا. وهذه المعاني كلها مجازية وليست المعنى الذي وضع له اللفظ المستعمل، لكن الشاهد فيه أو تستقيم كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، فإن استقامت لا أكسرها. فإلا هنا أو هنا بمعنى إلا، قال إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها، ولا يجوز أن يكون التقدير كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، يعني لأنه كيف يكسر شيئا ليستقيم؟ فإلى أن تستقيم لأن الكسر لا استقامة إيه؟ يعني لا يصلح هنا أن تقدر إيه؟ إن معنى أو إلى، لأن لو كسرت كعوبها هل تستقيم؟ يبقى هنا اللي يصلح هو إلا، معنى أو إلا. إذن السؤال متى تضمر أن بعد أو إذا كانت بمعنى إلى أو إلا؟ طب ما حكم الإضمار؟ هذا واجب. قال وأما الفاء والواو حرفان من حروف العطف تضمر أن بعدهما، فينتصب الفعل المضارع بأن مضمر بعدهما وجوبا بشرطين لا بد منهما. بشرطين لا بد منهما، أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية. فلهذا رفع الفعل في قوله: ألم تسأل الربع القواء فينطق. الشاهد فيه فينطق، فهذه الفاء يستشكل على الطالب أنها فاء سببية، لكن نقول هل سؤال الربع القواء سبب علة في أن ينطق؟ لا، ليس علة، مع أن الفاء مسبوقة بطلب هنا اللي هو الاستفهام، وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها. يعني هل الفاء دي عاطفة؟ عطفت ينطق على تسأل، يعني هل المعنى ألم تسأل الربع القواء فلم ينطق؟ هل الفاء دي مقام الواو ولم ينطق؟ لو كانت كذلك لرفع لجزم الفعل، لجزم الفعل ينطق، لأنه معطوف على إيه؟ على تسأل، لكن جاء به مرفوعا. ولو كانت للسببية لنصب الفعل فكان الكلام فينطق. هو لم يجزم ولم ينصب، إذن الفعل مرفوع. فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف، يعني بيستأنف جملة إيه؟ جديدة. وقال الله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فالفاء هنا في فيعتذرون فاء عاطفة كما سيأتي، عطفت الفعل يعتذرون على يؤذن. الشرط الأول أن تكون الفاء للسببية وأن تكون الواو للمعية. والشرط الثاني أن يكون مسبوقين بنفي أو طلب، فلا يجوز النصب في زيد يأتينا فيحدثنا، أو سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. فالشاهد فيه فأستريح نصب المضارع الذي هو أستريح بعد فاء السببية، مع أنها ليست مسبوقة بطلب أو نفي، وذلك ضرورة من ضرورات الشعر. احنا عارفين ان يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر، فالشعر تحكمه الأوزان والقوافي. لكن الحكاية ببساطة، عندنا واو تسمى واو المعية، وهي تفيد أن ما قبلها حدث مصاحبا لما بعدها، أو ما بعدها حدث مع ما قبلها. وشاهده المشهور: لا تنهى عن شيء وتأتي مثله. فالواو هنا واو المعية، ومعنى الكلام لا تنهى عن شيء مع إتيانه، لا تنهى عن شيء وتأتي. لاحظ أن لا تنهى المضارع مجزوم، فلو كانت الواو عاطفة كان حيصير الكلام لا تنهى عن شيء وتأت مثله، والمعنى أصلا ليس هو المطلوب. فهل المطلوب لا تنهى عن شيء ولا تأتي مثله؟ لا، هو يريد أن يقول أنت تنهى عن الكذب وتكذب، لا تنهى عن شيء وتأتي مثله. فالفعل هنا منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. فاء السببية يكون ما قبلها سببا لما بعدها. أقول لك ذاكر فتنجح، هذه فاء السببية. لا تصادق الأشرار فتندم، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. فهذه فاء السببية يكون ما قبلها سببا لما بعدها. وواو المعية، الواو تكون للمعية وليست للعطف، أو الاستئناف. ويشترط لفاء السببية وهو المعية أن تسبق بنفي أو طلب. مثال النفي أن تقول ما فعلت جريمة فألام فأعاقب، هذا نفي، وفعل الجريمة سبب للعقاب، هذه فاء سببية لأنها فيها معنى السببية وسبقت بإيه؟ بنفي. الطلب أمر، نهي، استفهام، تمني، ترجي، حض، عرض. مثال الأمر أطع والديك فيرضيا عنك، أعرف فيرضيا، الفاء فاء السببية، تأكد أنها سببية، طاعة الوالدين سبب لرضاهما. طب هل الشرط موجود أن تسبق بنفي أو بطلب؟ أطع والديك فيرضيا، الفاء هنا فاء سببية، والفعل منصوب بفاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. مثال النهي لا تأكل كثيرا فتتخم، الفاء فاء السببية، وتتخم مضارع منصوب بفاء السببية. الاستفهام هل تذاكر فتتفوق، هل تطيع ربك فيرضى عنك، هذه فاء سببية مسبوقة باستفهام. تمني ليت الشباب يعود يوما فأخبره، راه منصوب بفاء السببية. لعل ذنبي يغفر فأستريح، فهذه فاء السببية مسبوقة بترجي. ألا تصل رحمك فيوسع الله رزقك، فلاحظ مسبوقة بألا، عرض، تحضيض. هل تسرع فندرك القطار، هذه فاء سببية. أمثلة يشترط فيها أن تكون للسببية وما قبلها نفي أو إيه أو طلب. قال أما نصبه ويقول وألحق بالحجاز فأستريح فضرورة، وقيل الأصل فأستريح حن بنون التوكيد الخفيفة فأبدلت في الوقف ألفا كما تقف على لنسفعا لنسفعا. عارفين أن لنسفعا هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة التي رسمت في المصحف تنوينا، والوقف عليها لو وقف مضطرا أو للتعليم لنسفع، فقالوا دي زي قالوا لنستريح فنستريح أصلها فنستريحا. وهذا التخريج هروب من ضرورة إلى ضرورة، فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة، لكن الأفضل أن نقول أنها ضرورة ألجأت الشاعر لذلك، ضرورة شعرية. وقولنا طلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والاستفهام، فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانية. في الهامش يقول جمع بعضهم هذه الثمانية في بيت من الشعر فقال مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. تفهمون المعنى؟ مر يعني أؤمر، وادعو الدعاء، يا ربي اغفر لي فأستريح. فهذه فاء سببية، الفعل هذا لا يسمى فعل أمر وإنما يسمى فعل إيه؟ دعاء. وانهى النهي، وسل الاستفهام، واعرض العرض، ألا تفعل كذا، الحض، هلا تفعل كذا، تمنى يعني التمني، أرجو الرجاء، كذاك النفي قد كمل. هذه ثمانية يشترط لفاء السببية أو واو المعية أن تسبق بواحدة منها. قال: وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية، ولكل منها نصيب من القول يخصه، فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاله. فنقول: أما النفي فنحو قولك ما تأتيني فأكرمك، ولك في هذا أربعة أوجه، ونترك هذه المسألة والتفصيل فيها لدرسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.